سرقت الأرض بنور ربها وضع الكتاب وَسِيقَ الَّذِينَ فتقربهم إلي جنة زمرا وترى الملائكة حافين حول العرش يسبحون بحمد ربهم وكل بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا Hello. أولئك فأولئك أولئك صدق الله العظيم.